التوحيد نور وغيره ظلام الجزء الحادي والعشرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. طيب، وقلنا إن إحنا مهم جدا جدا إن إحنا ندرس أحاديث التوحيد والآيات التي تبين لك من كلام الله عز وجل كيف تكوني موحدة، لأن الأمة تتعرض لكثير جدا من الشركيات. وبعدين تلاقي في الإعلام دعوة عالمية لإيقاع الناس في الشرك، ومذيعين وفنانين يقعدوا يكلموك عن الطاقة ومش الطاقة، ولا يعلمون أصل إيه ما يتحدثون به. وبعدين أثر الأحجار الكريمة والحاجات اللي بتدي طاقة ويطلبوا منها الإيه القوة يعني والمدد بمعناه الحقيقي. طيب، فهنا باب من تبرك، تبرك والتبرك هو طلب النفع. خلاص، فما تستعجليش لما اقول لك انت لما تطلبي القوة من حجرة يبقى انت كده بتعملي زي المشركين بالضبط. لما تيجي تطلبين القوة او الطاقة الداخلية بتاعتك من حجر كريم مثلا او من اسويرة بتتلبس عشان مش عارف تعمل ايه عندك، فانت كده ايه الفرق بينك وبين هذا الحديث اللي هو عن ابي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون على اهلها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. يعني إيه؟ كل مجموعة من الناس في زمن من الأزمان يطلعوا لك أشياء كده فيها كفر وشرك، دي عادة الناس اللي ما عندهمش إيمان قوي يتخبطهم الشيطان فيوقعهم في الإيه؟ في الشرك. الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. ففعلا أنا يعني كلمة إنكم قوم تجهلون هو ده اللي احنا عايزين نركز عليه مع الناس، عندها جهل مش عارفة إن اللي هي بتعمله دوت شرك، لأن هم أصلا رايحين مثلا للزيارة، زيارة الصالحين، ظاهر الأمر إن أنا بزور إيه الصالحين، ده ظاهر الأمر، دي يقولك ما فيهاش حاجة. لكن ما يفعل هناك من سؤال الولي، التمسح بالقبر، كله أشياء فيها جهل رهيب توقع القوم في ماذا؟ في التعلق بغير الله. طيب، هل نكفرهم؟ لا نكفرهم، بالرغم ان هم بيقوموا بهذه الافعال لا نكفرهم، كما قال الشيخ ايه محمد بن عبد الوهاب اننا لا نكفر عوام المسلمين. ليه؟ لانهم مش متعلمين، فانت اللي مفروض انت تعلميهم حتى يعني نجمع وحدة الامة، بدل انا ما اقعد اسب في ده واسب في ده، لا اقوم بدور ايه فيه بيان للحق. اللي بيكفر دوت اللي بيأتي بكفر صريح ثم يجلس مع علماء يبينوا له الحق من الباطل ومع ذلك يصر على كفره. طيب، هل أنا كعمية أو كطالبة علم أنا اللي أكفر؟ لا، بهيئة علماء، هيئة علماء. يبقى الأمر ليس مطلق ده خطير، ده موضوع التكفير ده موضوع ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة. طيب مهم جدا الكلام ده عشان ما نمزعش الأمة، احنا عايزين نلم الأمة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الحديث: لتركبن السنن من كان قبلكم. يقول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب فيه مسائل، يعني الباب ده فيه مسائل. الأولى تفسير سورة آية النجم اللي هي أفرأيتم اللات والعزى. الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوا، اجعل لنا ذات أنواط، حاجة نتبرك بيها، حاجة نتبرك بيها. تفسير آية النجم هي أفرأيتم اللات، وكانت اللات صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف وله أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل بيت إيه؟ عند أهل الطائف. شوفي نفس الصور اللي بتتعمل إيه على المقابر الآن، بيعملوا عليها مسجد ويبقى ليها مقام وناس إيه رايحة جاية عليها. له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف هم ثقيف، يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من الله، من الله اللات كانوا بيشتقوها من الله، يعنون مؤنثة منه، يعني الله، استغفر الله العظيم، هم بيعتبروا انها يعني انه مذكر واللات مؤنث. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. طيب فهنا فيه مسائل: تفسير آية النجم. الثانية تفسير آية النجم بقى اللي هي ايه، دي عبارة عن صخرة. طيب ايه الفرق بين ان انت تعظمي صخرة واللي دلوقتي بيعظموا الاحجار؟ ايه الفرق؟ ايه الفرق ان هم بيطلبوا منها هم الطاقة؟ هم مش متخيلين ان طلب القوة ده، ان طلب القوة لا يكون الا من الله. طيب اللي هي الاستعانة، طلب العون، هما مش قادرين يربطوا الاثنين ببعض، عشان كده وقعوا في ايه، في هذا الزلل. معرفة صورة الامر الذي طلبوا. الثالثة كونهم لم يفعلوا. الرابعة كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. شوفي فهم الامام محمد بن عبد الوهاب، لان في كتير من الصوفية بيتهم السلفيين او السنيين يعني ان انتوا بتسيئوا الظن بالمسلمين. ما بتسيئوش الظن بينا، انتوا احنا بنتقرب لربنا، احنا بنتقرب لربنا. فشوفي هنا فهم الشيخ، فهم الشيخ يقول لك ايه، كونهم قصدوا التقرب الى الله، نحن لا ننكر ان انتوا بتقصدوا التقرب الى الله وان انتوا عندكم اخلاص، لكن انتوا بتعملوا افعال ليست من هدي النبي، فلا بد من التنبيه على ذلك. طيب كونهم قصدوا التقرب الى الله بذلك لظنهم انه يحبه. خلاص. فانا نفسي، انا نفسي ما ننشره ان احنا نشفق على الخلق، نشفق عليهم، لا نجاملهم في دين الله طبعا، ونبين الشرك ونبين التوحيد، لكن احنا ما نتخذهمش عدو نسبه ونحتقره ابدا، لان ده يقع. فأنا أبقى حزين عليهم من جهلهم وألقي على نفسي أنا بالمسؤولية إن أنا لازم أنا أعلم هؤلاء. خلاص. وبعدين ده ما أقولش إن أنا إيه، وأنا ليه أتعلم الكلام ده، ما أنا قاعدة مع موحدين ومليش دعوة بالناس اللي بتروح. طيب نسيب الأمة يعني، نترك وظيفتنا؟ لا لا، لأن دي أشياء هتدخل على بيتك وهتدخل على عيالك، إحنا كلنا كأمة في مركب واحد. عارفين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على السفينة اللي فيها قوم في أسفل السفينة وقوم في أعلى السفينة، فقالوا إحنا ليه اللي في أعلى السفينة؟ قالوا ليه ننزل ناخد كل شوية من تحت، إحنا نخرم خرم في السفينة عشان يدخل لنا المية، لو خرموا خرم اللي حيحصل في السفينة كلها؟ هل اللي فوق بس هم اللي حيغرقوا ولا اللي فوق واللي تحت؟ ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، عجيب في توضيح الأمر. طيب فلو اللي تحت سبوهم ولم يمسكوا على أيديهم وتركوهم هلكوا، وهلكوا جميعا، نص حديث النبي، هلكوا وهلكوا جميعا. فاحنا عايزين ننشط في بيان التوحيد، ثم نترفق ونتلطف بالجهال، طيب، ونترك عملية العنف في الدعوة، لأن العنف في الدعوة يأتي بنتيجة عكسية تماما ويمزق الأمة. يبقى احنا عمالين نتخانق مع بعض، واليهود بقى ايه؟ مفيش، خلاص بقى قاعدين مريحين، لا يحاربوا المسلمين ولا يؤذوا ولا يقتلوهم ولا يفقدوا ارواحهم، لا، المسلمين يخلصوا بعضهم على بعض. وتجد ان الشباب تعرض لحالات نفسية من كثرة ما يلاقيه من يعني تضارب وخلافات، وبدأ ينهج ظواهر عجيبة، منها الإلحاد، ظاهرة الإلحاد، منها ظاهرة عبدة الشيطان. فإحنا لازم ندرك إن إحنا ممكن نكون سبب للإصلاح أو سبب للإفساد. ربنا يجعلنا من الجند الذين يستعملهم بطاعته، إن الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم بطاعته، فربنا يجعلنا منهم. طيب، يبقى هنا كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة، أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، يعني في غيرهم أكثر منهم جهلا. السادسة، أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم. السابعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، لم يعذر الصحابة لما ما قالوا له على هذا الأمر، بل رد عليهم بقوله الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بالثلاث، غلظ الأمر بالثلاث. الثامنة، الأمر كبير، الأمر كبير، إن أنا أتبرك بحجر أو شجر وأطلب منه النفع، والنفع بيد الله وحده، والقوة اللي أنا عايزاها والحول من الله وحده. ولذلك تجدي لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من الكنوز اللي تحت العرش، خلاص. فالأمر كبير، هما لازم يفهموا إن دي طلب للقوة، وطلب القوة لا يكون إلا بيد من بيده النفع والضر، لأن القوة دي نفع، طيب، فما تطلبيها إلا ممن يملكها، من يملكها؟ الله. فما تصرفي ملكيتها لأحد سوى الله، فإن صرفتي ملكيتها لأحد سوى الله ده شرك في الربوبية، اللي هي أفعال الرب التي لا تكون إلا له. نعم نعم، دي من أفعال الربوبية، خلاص، النفع والضر والإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء والتدابير والتصرف، كل هذا من أفعال واحد هو الرب جل وعلا. طيب، فنفهم الأمر كبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. طيب، يبقى تشبيه الرسول صلى الله عليه وسلم لقومه من الصحابة بإيه؟ بقوم بني إسرائيل اللي وقعوا في عبادة العجل. شوفي، الرسول يغلظ على الصحابة بهذه الطريقة، أنتوا هتبقوا كفار زي كفار بني إسرائيل صراحة. طيب، أيوة، هو الطائفة الباطلة. طيب، المسألة التاسعة، أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. المسألة العاشرة، أنه حلف على الفتية، اللي هو والله تتبعنا، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده وهو الله، قلتم كما قالت بني إسرائيل لموسى. المسألة الحادية عشر، أن الشرك فيه أكبر وأصغر، لأنهم لم يرتدوا بهذا. الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. وإحنا قلنا إن الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن في مجموعة الرسائل النجدية قال إن الشرك شركان، شرك ينقل على عن الملة، وهو الشرك الأكبر، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر كشرك الرياء. وقال تعالى في الشرك الأكبر: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير. شوفي الجمال في التصوير، كأن طير بينزل من يعني الكافر ده بينزل من السماء يتهبط في الأرض، الطير تتلم عليه وتقطعه، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. وقال في شرك الرياء: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومعلوم أن حلفه بغير الله لا يخرجه من الملة ولا يوجب له حكم الكفار. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الحاجات دي كلها إيه؟ خدناها في الأول. طيب المسألة الثانية عشر من الحديث قولهم: نحن حدثاء عهد الكفر. الصحابة بيقولوا إيه؟ بيحكوا عن نفسهم، بيقولوا إيه؟ إحنا لسه طالعين من إيه؟ من الكفر. فالعبد لما يكون في ظلام بيبقى لسه في بقايا هذه الايه الظلمة الى ان يعني نور العلم يخرج ما به من شبهات في الايه في القلب. بيقول لك الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فيه ان غيرهم لا يجهل ذلك، اللي هم ايه اتولدوا بقى في الاسلام يعني غير نحن حدثاء ايه عهد بكفر. الثالثة: التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. التكبير عند التعجب يعني بدل ما الواحده تقوم مصوطه ماشي او لطمه او في ستات كده او معيطه او شتمه، يعني ايه تقول ايه الله اكبر هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المساله الرابعه: سد الذرائع. سد الذرائع يعني ايه بقى؟ سد الذرائع نشوف. قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: إن سد الذرائع وقطع الوسائل من أكبر أصول الدين وقواعده. يعني إيه سد ذريعة؟ يعني الطريق الذي يوصل بك إلى الشرك. خلاص في حاجات معينة تقولي دي حاجة عادية جدا، طيب لكن هي ذريعة لأمر آخر. فأنت كوحدة بتتقي الله وتخافي على نفسك من الفتنة، إن أنت تقعي الفتنة في حاجات ممكن تكون مباحة تتركيها خوفا من أن تكون ذريعة للوصول للمحرم، يعني سبب للوصول للإيه؟ للمحرم. إن سد الذرائع وترك الوسائل من أكبر أصول الدين وقواعده. وقد رتب العلماء على هذه القاعدة من الأحكام الدينية تحليلا وتحريما ما لا يحصى كثرة ولا يخفى على أهل العلم والخبرة. وقد ترجم شيخ الدعوة النجدية قدس الله روحه لهذه القاعدة في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد، كيف يحمي النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وساق بعد هذه القاعدة. وقد قرأت علينا في الرسالة المدنية لشيخ الإسلام ابن تيمية أن اعتبار هذا من محاسن مذهب مالك، قال: ومذهب أحمد قريب منه، ولو أفتينا بتحريم السفر رعاية لهذا الأصل فقط وسدا لذرائعه المفضية لكنا قد أخذنا بأصل أصيل ومذهب جليل. إن قاعدة سد الذرائع أخذها العلماء من أدلة الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن القيم في إعلان الموقعين قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم الله سب آلهة المشركين، مع كون السب غيظا وحمية لله. يعني أنا دلوقتي لما أقول إيه الحجر الأصم الغبي اللي انتوا بتعبدوه ده، يعني ده كلام أنا ليه حق فيه، أنا واحدة متغاظة. هذا الأمر في غاية الأهمية، حرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم. ربنا حرمه ليه؟ لكونه ذريعة. طيب فهنا ربي حرم هذا لكونه ذريعة إلى سبهم الله تعالى. بنتكلم على قاعدة أصيلة من أصول الدين اللي هي قاعدة سد الذرائع، إن الحاجة اللي ممكن توصل بك إلى محرم، الطريق اللي يوصل بك إلى محرم حتى لو كان الشيء ده مباح لكن حيؤدي بك إلى الحرام، طيب فهذا تتركي سدا للذريعة. ودي قاعدة من أصول الدين. فهنا الإمام ابن القيم بيستشهد: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فحرم الله تعالى سب آلهة المشركين مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة لآلهتهم لكونه ذريعة إلى سبهم، وكانت مصلحة ترك مسبة الله تعالى أرجح من مصلحة سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه بل كالتصريح على المنع من الجائز، تصريح على المنع من الجائز لئلا يكون سببا في فعل ما لا يجوز. ومن السنة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. يبقى هو كده سب أمه، يعني لما تسب أم اللي قدامك حيرد عليك بأنه يسب أمك، يبقى مين اللي سب أمه؟ أنت اللي سبت أمك، يعني إيه مشكلة دي. طيب أخرجه البخاري ومسلم. المسألة 15: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. انتوا يا اللي بتتبركوا بالأحجار الكريمة والمثلثات وبتاخدوا الطاقة من الورود المجففة وبتطلبوا النفع والحول والقوة من الأولياء في القبور، انتوا بمن تتشبهون؟ بأهل الجاهلية. طيب المسألة 16: الغضب عند التعليم في أمر غليظ. الرسول الغضب عند التعليم، يعني مثلا أنا شايفاك دلوقتي عملتي حاجة غلط، أقول لك الله أكبر، إيه اللي أنت بتعمليه ده؟ مش دايما الأمر بيبقى فيه إيه عادي، لا. واحدة مثلا أنا بكلمها من زمان وبيني وفي بيني وبينها إيه مفيش تكلف بيني وبينها، وعملت حاجة إيه غلط، خلاص أقول لها الله أكبر، انت ازاي تقعي في السب، انت ليه اسلوبك كده؟ يبقى مش دايما الامر بيكون ايه، مش دايما الامر بيكون ايه عادي، بس الامر ده في غاية الدقة. انت لو غضبتي لله هذا شيء في صدرك، لكن لو كان غضبك لله سينفر من امامك تماما بحيث تترك المسجد أو مكان التعلم، يبقى أنت بتكظمي هذا الغضب في داخلك ثم تأتي بالمصلحة الأكبر من تحبيبها في الدين. بمعنى كان الشيخ فتح الباب ربنا يا رب يديله الصحة ويبارك له في طالباته وذريته، اللهم آمين، بيقول كنت إيه في أول ما استديت دروس لطالبات العلم، فهو طبعا قاعد في مكان واحنا قاعدين في مكان من وراء، هو في غرفة وفي بينا حاجز خشبي، هو ده الصح اثناء التعلم. طيب وبيقولوا له انت ما انت شايف الناس اللي بيدخلوا لك ولا الناس اللي بيجوا يحضروا عندك في المسجد، ده في منهم عرايا، يعني تبرج عجيب. مين اللي بيقول الناس، الناس بقى، الناس اللي شايفين الستات اللي داخلين. الشيخ ما مش شايف الايه اللي داخل، هو بيعطي التوحيد خلاص. فالمهم رد عليهم قال لهم ايه، ان العلم والايمان لما بيدخل القلب ها لابد وان ينطبع على الجوارح. فاحنا ندخل العلم والايمان، يكون وظيفتنا ادخال العلم والايمان، كل تفكيري اني اصلح قلب من معي خلاص. لما يصلح قلبه هو حي ايه حينطبق على ايه جوارحه. الشيخ بيقول لنا ان هؤلاء او النساء اللي كانوا بيدخلوا له اصبحوا من اكبر الداعيه. فمسألة الغضب لله ايه خلي بالك منها، في ستات يبقوا ايه داخلين بالبادي والبنطلون في ايه في حلقة في المسجد، تقوم الاخوات بصل لهم بصة ما تدخلش المسجد تاني، انتهى الموضوع. طب ليه؟ اصبري اصبري عليها حتى تتعلم. وهي جاية المسجد معنى ان هي جاية المسجد ان فيها خير، حتى اللي ما بيجيش المسجد عاملي الناس على ان فيهم خير كبير. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الخير فيه وفي أمتي، حتى من الكفار من فيهم سترة لو فقط أضأت لهم فتيلة العلم في قلوبهم فتتغير تماما. فنخلي بالنا من مسألة الغضب لله جل وعلا، أحيانا لابد أن أنت إيه تقضميها في قلبك حتى تؤدي مصلحة الدعوة مع الغير. طيب قول المسألة 17 القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، يعني ده في كل عصر بيظهر من يوقعهم الشيطان في الايه في الشرك وفي الفتنة. المسألة الثامنة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو إيه اللي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وتري هذا وقع بالضبط، حتى لبس الشباب، حتى التخلف العقلي في أصفاد شعرهم، شيء عجيب اللبس اللي بيلبسوه. فستين النساء اللي ما فيها يعني فضلا على ان ايه حتى لو مش ملتزمين بالزي الشرعي كشرع، الزي اللي بيتلبس منافي لفطرة المرأة، لان المفروض ان فطرة المرأة السوية تجلب على الحياء حتى لو هي ايه حتى لو هي مش متدينة. لما راجل يبقى ماشي ومراته جنبه عريانة، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية ويعافي أولادنا وما يبقوش كده، ده مش مسألة ان هو مش متدين بس، لا ده الفطرة بتاعته تلوثت تلوثت، لان الطبيعة في الرجل ان هو يغار على اهله الا الديوث الا الايه الديوث، ده امر اخر. هنا المسألة 19 المسألة 19 أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا. النقطة دي مهمة جدا وأنا اتكلمت فيها كتير جدا في دورة الإحسان في معاملة القرآن، واتكلمت فيها في سلاسل التدبر. قلت إن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن فإنه قاله لنا حتى لا نتشبه بهم. فما ينفعش تيجي على آيات الكفار وإيه وما تتدبرهاش، ما ينفعش تيجي على آيات اليهود ما تقولي أنا مش يهودية، ما ينفعش تيجي على آيات النصارى تقولي أنا مش نصرانية فما تتعمقيش وتتفهميها، ما ينفعش تيجي على آيات النفاق في القرآن وتقولي أنا عمري ما أكون منافقة، لأن ده ليس من هدي السلف. أدركت 30 أدركت 30 يقول الصحابي أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق.